السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. تعالوا بقى نتكلم شوية على النيورو. النيورو بنقسمه إلى نوعين، النيورو سنترال نيرفس سيستم، والألعاب اسمها نيورو كارديو بلاستيك عظمة ثانية. مش احنا بنسألنا على الجدول خلاص، مش عارفين عنه ازاي تسجيل. بالنسبه للنيورو تعال بقدر اديكم حته سهله جميله فيه يا جماعه، اللي هي السنترال نيرفس سيستم. جماعه مش الكلام واضح؟ السنترال نيرفس سيستم هي احد، خلاص يا عم خدها يا عم وخلص بقى فيه. دفعه يا روح هناك، الواحد بيدي زميله خد دي عشان سكرك بطي. يعني بجد بجد عمري ما شفت دفعه منهم هذا التكافل الاجتماعي الجريء. بجد يقسموا على بعض ويحبوا بعض. تعرف ما حدش فاضي يقولها، كل ما يقول حد يفاضي يقولها. خلوها قدام طالع. ها؟ بص بقى يا محمود، احنا عندنا السنترال نيرفس سيستم والبريفرال نيرفس سيستم. السنترال والبريفرال هم، بص من الاخر كده، اشهر اربع اسئله في النيورو اللي هي السكال تروما زي الاكسترا نيورال هيموريج رقم 2، البريفرال نيرف 3، افضل من ميديا موريج. دول اربع اسئله النيورو لازم بيتم لها سؤال كل سنه. وهعلمكم بعدين على فكره لما تيجوا تذاكروا، مش هتذاكروا ترتيب الشهر، لا هقول لكم بقى الواد اللي عايز يذاكر المنهج يذاكر المنهج ازاي. المنهج يتذاكر الاول، هقول لكم بعدين، يعني مثلا نيورو كارديو بلاستيك عظم مسالك بريست ارتيريال، دول كده لازم يكون نص امتحان عليها. فاهمين؟ الشهر دي 13 برانش، لكن حقيقي منهم ثلاثه او اربعه مش عارف مين، لكن في برانشات مضمون. دلوقتي احنا بنذاكر السياق والامتحان، دلوقتي بتذاكر الواد انا بديه كله، وبعدين لما بديه كله المذاكره بقى بتذاكر مين قبل مين. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام كده. بص بقى، تعالوا بقى نتكلم شويه على النيورو سيرجري اللي هي السكال تروما. يا جماعه اهو ده موضوع جميل جدا، ناس بينزل في الامتحان كل سنه بنسبه عاليه جدا، و بنحب قوي في الحته بتاعت الاكسترا والسب يورال. تعالوا بقى نقول كله على بعض دلوقتي. لو جينا الاسكال بتاعتنا جماعه، هي الاسكال بتاعتنا بتتكون من ايه؟ لا بيتكلموا لو تسمحوا. بقى يا جماعه الاسكال بتاعتنا بتتكون من ايه؟ بتتكون من الاسكال بون، وبعدين من بره كده في الاسكال، وجوه كده في البرين. فانا لو خبطت واحد على شومه في دماغه بيه ما بيجي له سكال انجريز، يا سكال بون انجريز، انتر كرينيال انجريز. هنشرح الثلاثه دول. بص بقى كده، واحد دي صعب دي جريت لوحدها، اثنين ممكن، ثلاثه دي رهيبه والله رهيبه. تعالى بقى سنه سنه كده مع بعض جماعه نشوف السكال تروما. السؤال ده جاي يعني جاي مش ها انا، وخلي بالك انا هشرح الثلاثه ليه؟ لان ساعات يقول لك بص ديسكاس هيد انجريز، ها بيجيبها لك كده، ها هيد انجريز، فلازم تبقى عارف. نمسك واحدة واحدة جماعة. بص نيجي أول حاجة سكال. جماعة أنتوا عارفين السكال بيتكون من طبق خمس طبقات، اللي هي كلمة سكالب اللي هي إيه بقى؟ أول حاجة سكال، وبعدين كونكتيف تيشو، وبعدين أبونيروزس اللي هي الجالية أبونيروتيكا، وبعدين لوس أريولار تيشو، وبعدين البري أوستيوم كفرنج ذا سكال بول اللي هو بيعمل كل بول لها سيبريت انفلوب من الابري اوستيوم. جماعه اظن النيورو زمان استمتعت بيهم، فاكرين؟ لا انا وريتكم بقى التلويه دي، انا بص انا في تلويه حلوه وقروب تاني بقى. النيورو بريتش جميل قوي قوي، وانا بحب اشرحها جدا الحقيقه. بص بقى يا جماعه دلوقتي، لو واحد اتخبط في دماغه، دي تبع السكان، ده اس كونكتيف تيشو ابونيوروسيس، وبعدين لوس انجل تيشو بيريكرينيوم. دلوقتي لو اتخبط في دماغه بيجي له حاجه من الاثنين، يا سكالب هيماتوما يا سكالب وون. سكالب هيماتوما بتتجمع الهيماتوما في ثلاث اماكن. بص الرسمه قدامك، النيورو جايبه له كده برانش عقلي مش عايز حاجه. بص يا سب كوتي الصف ابوليروتيك الصف الاوستر اكتر واحده بتبقى اكستنسيف هي الصف الاوستر هيماتوما لانها بتتجمع في النص الالر فيشو فممكن تبقى واخده بيج اريا وبتبقى ليميتد بالاتاتشمنت اوف جاليا ابوليروتيكا ففي الجاليا ماسكه قدام في السوبير اوربيتال مارجن ورا في السوبير نيوكال لاين في الجنبين في التمبورال كريست فتبص تلاقي بتبقى ساعات الهيماتوما واخده كل الحته دي ممكن الهيماتوما تبقى صف لأوستيا هيماتوما ودي كاركترستيكالي ات داز نوت كروس سوتشرز ان كل عظمه لها سيبريت انفلوب مش عايزين نضيع وقت صف كوتينيوس صف ابوليروتيك صف لأوستيا هيماتوما وساعات على فكره الصف لأوستيا هيماتوما ساعات تبقى اتلطت من الجناب وتبقى سايده في النص فتيجي تحط صباعك تلاقي في عندك ديبريست فراكشر فبتخش معانا في الديفرنشال دايجنوس اوف ديبريست فراكشر ده بتتجلط على الجنبين وتفضل سايله في النص فتفتكرها حته غلطه لجوه. اخواني الاعزاء اي هيماتومه من دولك العلاج بتاعها لو كانت صغيره بنسيبها ولو كانت كبيره بندي انتي بايوتيك ونعمل لها اسبيريشن ونحط باندج عشان ما يحصلهاش ري كولكشن. جماعه برضو من الحاجات اللطيفه ان ساعات عادي يتخبط في دماغه فيجيب سكال بون. السكال بون ده مشهور بيخر بغزاره ان السبكوتينيوس فيسلز ار فيري ريتش ده غير ان حواليها كونكتيف تيشو بيبريفنت الريتراكشن بتاعها وعشان كده بتخر بشناعه. احلى طريقه للكنترول اوف بليدنج من السكال هيموريج ان احنا بيجي لنا العيان لو نفسي اوريك مره عيان متعور في راسه بيخر ممكن اب تو يجي له هايبوفوليميا ساعتها بنجيب العيان بنعمل له اول ما يجيب الاستقبال بروح لابس جوانت وجايب حته شاشه واعمل له كومبريشن بعد كده بنروح جايبين مالتيبل ارتري فورسبس وامسك على الجاليا ابوليروتيكا بجيب مالتيبل ارتري فورسبس وامسك على الايدج بتاع الجاليا انزل اللو ذا ارتري تو فول اواي لما بنسيب الارتري ونجيب بص يا بقى اقول الحكيم ايه بص بعملها ازاي في الاستقبال بص بروح كابس الحكيم هديه الارتري ازاي بسرعه تجيب لي ارتري فورسبس اروح ماسك على الجاليا ورميه امسك على الارض ورميه امسك ورميه هو بيروح تاني جالي على البيس القفله تبص ده ايه اجيب خمس ست ارض امسك واسيبه امسك واسيبه امسك واسيبه فجاه تلاقي النزيف واقف نفحص الاسكان كويس لكن مفيش اي فراكشر نعمل ديبرايمنت للجرح بعدين بنقفله انتوليير بعد ما بنربط الفيسل نقفله انتوليير جاليه تو جاليه وسكين تو سكين جاليه تو جاليه وسكين تو سكين مش عايزين نضيع وقت بعض يا جماعه في عندنا حاجه اسمها سكال بون وسكال هيماتوما. تعالوا خش بقى من اول هنا كل اللي بتبقى. يعني دي قراءه سكال بون هيماتوما. فراكشر سكال ريتم انتراكريا ريتم. بص دايما مش بنشرح مواضيع بنحل اسئله انا قلت اهو. تعالوا بقى نخش سكال بون فراكشر. بص فراكشر اوف ذا سكال بون. اخواني الاعزاء والعزاءات من الجنسين بصوا كده يا جماعه احنا عندنا الفراكشر بتاع سكال بصوا لي جميعا اعتبروها سكال والله ما اعرفش انا عامة كده ضعيف في الرسمة بس سكال عايز بص بص اه سكال يا جماعة بص ويا السكال مش باين اي اوربت وابر جو ولور جو ومندبل اهو وبيت وفولت بس باينه؟ خليتها بقى. اخوانا بص اللي بقى بيرسمها كويس الانر بس. لكن بص بس جماعه بالنسبه للسكال في عندنا نوعين من الفراكشر. يا اما فراكشر اوف ذا بولت يا فراكشر اوف ذا بيز. الفراكشر بيز اوف سكال البيز دي البيز اوف ذا سكال تكون من ثلاثه كرينيال فوسط. anterior cranial fossa, middle cranial fossa, and posterior cranial fossa. فليه؟ فاكر ما قلت لكم مره، ما قلت لكم مراجعات ما كانتش شغاله ولا وقفت. والله ما نعرف يا ابني. ها؟ شغال؟ ها؟ شغال مره كان في طلبه كلها بتروح كان في دفعه من الدفعه حريص على المراجعه. وكنا بنراجع بعد الكلية والله في دفعة كده كانت تقول لك لازم نحضر مراجعة الكلية بعدين كنا راجعنا احنا من الساعة 2 فدخلهم رئيس قسم النيورو قال لهم أنا هجيب لكم الإكسترا ديورال هيموريج. فاتي السنة جاب الاستراكشر بيس. العيال قالوا بقى اليورو خلي اليورو في الاخر بقى هو قال الاكسترا اليورو خلاص. طب اشرحوا لنا في الاول. تقول لي 10 يورو كله ماليش دعوه. جاب لهم فراكشن بيس اول مره مصر. فاهمين قصدي ازاي؟ كان ساعتها العميد دكتور حامد شتله ويرى اعترض وقال لنا وخلعنا. وطبعا جاب لهم الامن المركزي وطردوا. ده راح تخطب واحده ايه اللي خدعنا؟ اعترفت بحبه دي اعرف واحده غيرك. ايه اللي خدعنا؟ حاجه تنرفز. خدعنا خدعنا ثلاث حاجات ثانيه واداني كلمه شرف وكان في كلمه حب وقعدنا نعرف بعض كويس يا سته وقفل الجاز خطب واحده غيري. عشان دي يخطبني بقى دلوقتي في ايه؟ احنا مالنا بس ايه خدعنا؟ احنا يا اخي حاجه اسمها خدعنا خدع دي في حاجات ثانيه مش في العلم. ها؟ العلم مذاكر مش مذاكر انما خدعني وعشمني و بالظبط. يا جماعة بصوا بس ما خدوش كتب الكتاب ليه؟ بالظبط يكتب الكتاب هو هو مضطر ولا ايه؟ اخواننا بالنسبة لل تعال نقول الفراكشر سكال بصوا في عندنا تعالوا في خمس زي بسيطه لانك وعبيطه كده حتى لما جابها في سنه العين كتبوا ايه يعني؟ بص الفراكشر بيز ماندير بيز بص على كده انتيريور كده فصه ميدل بوستيريور تعالوا الفراكشر بيز وبص كل حاجه في الفراكشر بيز كل حاجه في الفراكشر بيز فاهم الفراكشر بيز كويس كل حاجه في الفراكشر بيز يا احمد تلاقي تعالى اديكم السكيما بتاعتي والله العظيم ساعتها العيال بيقولوا دي عينيا افتكرت ان السكيما دي ما كنتش مذاكرها بص كل حاجه في الفراكشر بيس ثلاثه يلا بصوا بقى للرجاله بصوا للولاد بص احنا عندنا كام كرينيا فصه ثلاثه انتيريور ميدل بوستيريور فراكشر كرينيا فصه از يوجوالي كومباوند ليه؟ لان كل واحده منهم ريليتد لكلمه الانتيريور ريليتد للنور الميدل ريتد للاير البوستير ريتد للماوث فغالبا الماوث اللي هو البق يعني فلما بتتكسر بتفتح في الجافيتي عشان كده الديو كرينيا فوسا بتفتح في النور الميدل بتفتح في الاير البوستير في الماوث وعشان كده بتبقى كومباوند فراكشر الفراكشر بيز يا يعني بيبتدي كفراكشر بيز زي واحد اتخبط في البيز وفي سكاب او ساعات يبقى فولت وفيشر مثلا اتخبط في الفولت وعمل اكستنشن للبيز مش عايزين نضيع وقت كل واحده لها ثلاثه مانيفستيشن بص بص ثلاثه مانيفستيشن ايه بص بلاد سي اس اف كامن فروم ذا ريليتد كافيتي انجري اوف ذا كرينيال نيرف ريليتد خلصت فراكشر بيز يعني لما اجي اقول لك ايه قول لي فراكشر عايزك النيورو تاخده بمزاج كده فراكشر انتيريو كرينيال فوصة تقول لي بص يعني عامل ريستكسس سي اس اف راينوريا والنرفات اتعور واحد واثنين بيرفكت روبوتك طب نيجي على الميدل كرينيال فوصة بليدنج فروم ذا اير سي اس اف اوتوريا النرفات اتعور ها النرفات اتعور سبعه وثمانيه طب نيجي على البصير كرينيال فوصة بليدنج فروم ذا ماوث سي اس اف كامينج فروم ذا ماوث واخر اربعه كرينيال نيرف 9 10 11 12 بس يبقى هي خلاص ادي الفراكشن ليزرز ايه المشكله في النيورو ده اسهل بلاد بص بقول لك ايه بلاد سي اس اف كرينيال نيرف بلاد سي اس اف كرينيال مش عايزين رقم بص بلاد سي اس اف كامينج فروم ذا ريد كافيتي اهم حاجه تحفظ ان الفات ريليتد هنا 1 و2 7 و8 9 10 11 12 1 و2 7 و8 9 10 11 12 فاهمين قصدي ازاي؟ تمام الفراكشر بيز وسكاب نعمل انفستيجيشن سيت سكان طبعا هو اهم انفستيجيشن في كل الهيد انجرز بعد كده العلاج خلي العلاج بتاعها ازاي؟ از بيرد كونسيرفاتيف يعني ايه؟ كل كده الفحص على ده برضه ثلاث حاجات لان نقعد في السرير سيمي سيتد في السرير عشان نقلل السي اس اف ليكج رقم اثنين بندي انتي بايوتكس تو جارد اجينست اسيندنج انفكشن اند مننجيتس رقم ثلاثه بندي شويه نصايح بس لا سي اس اف كرنر اي ثلاثه طب العلاج بندي سيمي سيتد انتي بايوتكس شويه نصايح ايه بقى النصايح؟ مش عايز حد يتكلم في الانتيريو كرينيال فوصه اهم نصيحه للعيان دونت بلو يور نوز اوعى تنفخ لو نف ممكن يموت، فكان مرتبط ايه؟ اي رجل مات في نفه. اقول له بلى اوعى تنفر انك لو نفيت نموت. ليه؟ طب خلي بالك لازم تحذره. ليه؟ ان هو عايز ينف. ليه؟ احنا امتى بننف؟ ايوه لما يكون نازل كده. ايوه ران الجنود تحس الاريتيشن الميكوسه، تروح ماسك المنديل وتنف. مش كده غلطان؟ نفس الكلام. فالعيان معايا اقول له بص لو نفيت هتفورس انفكشن لفوق ومخك ياخد هوا. فاهو هتاخد انفكشن وهو ليه؟ لو دم بيدخل انفكشن بيعمل مننجايتس ويدخل هوا اسمه ايروسيل. ليه؟ لو خلي بالك لو دخل الهوا جوه ما بيمتصش عشان ما فيش ابزوربنج سيرفيس في البريك. عشان كده اقول له ولا اوعى تنف قال، ولو نفيت ايه اللي يحصل؟ هيقول لك التهاب سحائي ومخك ياخد هوا تموت. فاهمين؟ طب اسالك سؤال، ايه رايك نركب له نيزل باك العيان ده؟ نزل باك بيحصل بجد؟ تأثر؟ ايه تأثر في ايه؟ ها؟ تقول ايه؟ تأثر جامد قوي. ها؟ طبعا لو حطيت باك معناه ان المنجايتس مضمونه 100% انك مش اي انفكشن عليها بدرينج. قال لك الدخان. طب ايه رايك بقى لو واحد ميديك رينال فص نفس العلاج يقعد في السرير سيمتيتك وياخد انتي بايوتك، يا رب تحط له باك في الاير؟ برضه ممنوع. يا دوب بتحط شاشه من بره ينزل فيها الدم والسيسر. نيجي بقى نبص فيه كرينال فص بعد عن يقعد سيمتيتك ياخد انتي بايوتك ونعمل له ايه؟ بنشفط له من بكره. خلي بالك لو العيان كوماتوز لا تتردد في تراكيوستومي. ليه؟ خلي بالك ده البلاد والسيسر بينزلوا في الماوث. لو العيان مش فايق جاك ريفلكس وقت يبقى اسبيريتد. عشان كده لما بتلاقي عيان فراكشن بوستيريور كلير فوسط وعمال يجيب بلاد بالعربي مش قادر يتف، فاهمين قصدي ولا ايه؟ هو بالعربي مش قادر يتف، فاهمين؟ فاللي مش قادر يتف وهينزل على الاسبيريشن في ساعتها نعمل ايه؟ تراكيوستومي فورا. الا لو العيان قادر اح ويتف اح ويتف ماشي، مش قادر اح ويتف يبقى تعمل له على طول ايه؟ تراكيوستومي فورا. اخواني الاعزاء خلص الفراكشن بيس بلاد سي سيف كرينيال نيرف العلاج نص قاعده في السرير انتي بوتك وده ما ينفش وده نحط مش عارف ايه وده تراكيوس ممكن بتجيب. ساعات احيانا بقى بتلاقي كمان العيان اللي عنده انتيريور كرينيال فوسة بيحصل معاهم بلاك اي. تقصد عندهم ايه؟ بلاك اي. ده بيجي من البيز يجي حوالين العين يعمل بلاك اي كده حوالين العين، حتى بيسموها ايه يا عمرو السيد؟ قلت لك بند اي ساين. باندا عارفين دب الباندا؟ تلاقي حوالين عينيه كده بقعه سودا فبيسموها الباندا اي سايد. حتى زمان كانوا في الرمض مشهورين يقولنا ايه؟ ازاي تعرف تفرق ما بين البلاك اي والسبكونجكتيفال هيموريج نتيجه دايركت فايلنس ولا فراكشن بيز؟ هل هو اتخبط في حادثه في عينيه؟ ما جاي هو في الحادثه العربيه خبطته في عينيه جاي يقول لك فاكرين كان يقول لك ايه؟ لو لقيت في الفراكشن بيز الدم بيجي من جوه فتلاقي بلاك اي ليمتد اوربيتال مارجن، لكن لو دي دايركت فايلنس تلاقي واخد معظم وشه. رقم اثنين كان يرسمونا السبكونجكتيفال هيموريج كده زمان في الرمل يقولوا لنا بص بتلاقي لو هي دايركت فايلنس تبقى عامله مثلث كده والبيز عند الليمبس، لكن لو دي فراكشر بيز ما بتشوفش البوستير ليمت بتاعتها عشان يبقى الدم جاي من جوه ما انتش شايف اخره. اخواني الاعزاء خلاصه الكلام عايز اقول ان احيانا قليله بيبقى العيان عنده فراكشن انتيو كلير فصه معاه بلاك اي وسبكونجكتيفال هيموريج لازم تفرق اذا كان ده فراكشن بيز ولا ده ديو تو دايركت فايلنس. دي بقى الحته الثانيه في الفراكشن بيز. يبقى دي الفراكشن بيز قلنا انتيرور ميدل بوستيرور. الحته الثانيه فراكشن بولت اوف سكالب. الفراكشن بولت يا جماعه حاجه من اثنين، يا بيبقى فيشر يا اما ديبريست. بص وكل واحد سيمبل وكومباوند اللي هي اوبن وكلوز، سيمبل وكومباوند، سيمبل وكومباوند. بص بقى يا جميل، السيمبل يعني السكالب امتى، كومباوند يعني السكالب متعور اوبن. الفيشر فراكشر ساعات سيمبل او ساعات كومباوند. الفيشر فراكشر يا جماعه لو واحد اتخبط في دماغه وجاله شهر ساعات يبقى الفيشر ده لينير، ساعات يبقى ستيليت، ساعات يبقى دايستاتيك لو فتح سوتشر بيسموه دايستاتيك. بص بقى يا جميل، فيشر فراكشر باي اتس اون نو تريتمنت. اذا اتفقنا في العرض بقول لك ايه؟ فيشر فراكشر ان بون از لايك ان ابريجن ان ذا سكين. ها؟ معايا؟ تمام. ولكن اهم حاجه بقى السي تي تنبض. هو دايما ايه السكال اتشرحت في رايه مش مشكله، لكن لو عايز كالبون او هيماتوم هنعالج معاه انتراكرين هنعالجه. يبقى لازم العيان بيتفحص السكال كويس شوف فيه هيماتوم او بون ونعمل انتراكرين. لو في اي مشاكل نعمل سيتي ونتاكد منها. نيجي بقى على الدبريشن. واحد في الجزاك بيقول لي ايه؟ قول دكتور ياسر كلامك اللوجيك، يعني ايه ديبريست سيمبل كومباوند؟ طبعا انا تخيلي لو انت قاعد بتفهم تقول لي الديبريست اولوز كومباوند، طبعا ان عشان اجيب شو مواد بتركز في دماغه واكسر له السكال اكيد اعور السكين لان دي سبكوتينيوس بور. كلامك مظبوط، وعشان كده السيمبل ديبريست بنشوف فقط في اليونيتس. ايوه وادي عيل صغير لسه مولود وقع على الارض اتخبط، العيال راسها بتبقى كارتلاجينس عند الذكوره البينج بونج فبتتفعص. يقول لك الطفل النيت لو وقع على دماغه بص بص يقول لك ايه؟ بص بص يقول لك ذا بون از اندنتد راذر ذان فراكشر، يعني العظمه بتتني. عشان كده بيسموه بينج بونج فراكشر او بوند فراكشر. خلي بالك بينج بونج الذكوره البينج بونج بتتفعص. الولد لو يقع على دماغه بتتفعص بعمل له سي تي اتاكد مفيش اي مشاكل. لو مفيش اي مشاكل في البرين امه تاخده وتروح. بتسالني الام طب والحته المنبعجه اللي جوه دي؟ ولا ما تقريش مع الوقت بتفرق. هو لما المخ بيكبر بينطرها البر. لكن والعياذ بالله الناس اللي في سننا اللي هي الادلت لو اتخبط في دماغه وجاله ديبريس فراكشر لازم يبقى كومباوند ديبريس. بص بقى دي ملهاش حل. الادلت التروما اللي قادره بص بقى دي السكال بون اهي. انها بتكسر السكال بون اكيد بتعمل سكين و ديو اللي اسمها ايه؟ ديورالج. تعرفين احنا عندنا من بره هنا في ممبرين اسمه السكين ممبرين اسمه الديورا. فاكيد طالما العظمه اتكسرت فبيحصل بص السكين والديورا بيتقطعوا بالمنظر اللي انت شايفه. اسال سؤال، هي السكال بون دي بتتكون من كام طبقه؟ كام طبقه؟ ثلاثه. حاجه اسمها ايه؟ اوتر تيبل، انر تيبل، واللي في النص اسمها الدبلوي اللي هي الكانسيلرز بول في النص اسمها ايه؟ دبلوي. فعايز اقول يا جماعه ده الكومباوند بريست بتاع الادلتس. طبعا يا جماعه شفتوا حالات كومباوند بريست في المستشفى. طبعا في السيفير كيس صفاء من حالات بتاعت الكومباوند بريست بتلاقي مناظر رهيبه، تلاقي العيان مخبوط قدامه مكسوره، تلاقي طبعا العيان بيجي لك كوماتوز، ولو الحادثه جامده بتبقى عامله كونايزيشن زنقه المضله والعيان فايتال داتا ضايعه والعيان كوماتوز، وتلاقي ساعات بليلين ماتر برولابس وسي اس اف وبلاد ليكج وشغلات. بنعمل سيت سكان ونتاكد بالظبط من الانجريز، والعلاج بتاعه اوز اولوز اوبرتيف. العلاج بتاعه اوز اولوز اوبرتيف لازم نرفع الحته اللي عامله برين كومبريشن. خلي بالك الاكسبلوريشن بنعمله من فيرجن اريا، يعني الدكتور الغبي عايز يخش اكسبلور يعمل ايه؟ بص بص يروح داخل من نفس جرح العدس. طبعا انت كده بتعمل مور دامج، انك انت العظمه من ذوقها بتعمل مور دامج للبرين. الصح قال لك نعمل كرينيوتوم هنا. بص بص الصح اهو باجي في حته فيرجن واعمل كرينيوتوم واخش هنا وارفع السكال بون دي، فاهمين؟ واشيل الحته دي. بعد كده البرين تيشو بقى اي حاجه دامج بتتعامل معاها عادي جدا، فاهمين؟ قلت لكم نفسي تخش انت الاوبت النيور اي بيتعاملوا مع البرين زي تعاملنا مع البطن. يعني واحد مخبوط في حادثه مثلا في البطن، مثلا واحد حسد على البطن بتاعه وجات له حادثه في البطن كده في الشكمان دي هنا في ال هو معدي راحت ايه؟ ال كده. فبتعمل ايه بقى؟ بتلاقي فاهم وبتاع والبطن فيه برين تيشو برضه، فاهمين؟ ارزه يعني مليان تيشوز كتيره. بص يا جماعه بص بنقعد نعمل ديبرايت بتوع البرين بيقعدوا يعملوا ديبرايت للبرين والحتت الميته باي بلاد فيسل يربطوا ويكوي ويتعاملوا مع البرين عادي. انا بقول لك رحت كذا مره اتفرج عليهم تلاقي عمال يتعامل ويقصقص اقول له دي بروكس ايريا اقول له ايه دي بتقصقص اقول له ده ميتين ايه دي؟ يقول لي مش عارف الحته بتاع الشم ايه التمبرال ايه والبراي الحاجات بقى بتاعتهم دي. اقول له طب ما العيال مش هيشموا العيال ما شم هو بيتعامل مع الجرح تجارح ما بيقعدش بقى يسال نفسه ودي الهيبوكامبس ودي مش عارف البروكس اريا وهيديله فلوينت افيزيا وضياده مش عارف ايه وحاجات بقى. لا لا لا هو بيتعامل ده اي جرح بتعمل ايه؟ ديبرايد بتديك تيشوز وتوقف اي جديده مش كانوا عرضات بس هو بيديبرايد اي تيشو بيروح عند البليدر ويحط درين ويقفل العيان. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. بوست اوبرتيف بقى العيان بعد ما يفوق من الباء بنت بنعمل له كير. يلا بص بقى ايه الكير بتاع اي عيان كوماندوز؟ ثلاث حاجات. بص بعد اي سي ان اس اوبريشن اوبزيرف كير اند جيف. جماعه عشان خاطر عايز تبطل الكلام عشان دي نيورو جمال. النيورو جمال بتتاخد كده لوجيك، ما بحبش الراجل. بص اوبزيرف كير اند جيف. بص اوبزيرف الفايتال داتا سي ان اس داتا زي السايلز والزابيوبل والفومتنج والحاجات دي، اوبزيرف جلاسكو كوما سكيل. بص كير الكوماتوز بيشن، اي عيان كوماتوز تعمل له ايه؟ نقلبه كل ساعتين عشان البيت صوت. العيان مش قادر يتبول، نركب له كاسكت. العيان مش قادر يتبرز، نعمل له ايه؟ العيان ما بياكلش، اركب له رايه. فاهمين؟ بص دايما اقول لك افتكر العيان الكوماتوز انا بكير ثلاث حاجات مهمه. بوله يعني بوله وبرازه وجلده. يعني بص جايتيه وبوله وجلده. جلده قلبه كل ساعتين. بوله بيتبول على نفسه، قايل له بيت سورس بقى وبتاع اقسطره. العيان قادر ياكل قادر يتبرد، نعمل له ايه؟ ما اركب له رايه. فدايما اي عيان كوماتوز المينيمم تقلبه كل ساعتين، تركب له رايه، تعمل له انيمم و تقسطره. تقوم تدي ايه بقى العيان؟ تدي انتي بايوتكس عشان من الانجايتس طبعا. بندي بريد هيدريتنج ميجرز زي الديكساميثازون والمانيتول. بندي انتي كونفالسنتس، عارفين لعبه البريد طبعا، بيطلع ابيليبتيك فوكس ممكن تودي حياته. فبندي فينوباربيتون والحاجات دي. مش عايزين نلغي كتير. اوبزيرف كير اند جيف. Observer vital data, see this data last become a scale, care of comatose patient, وديله antibiotic وادي convulsants وبرين dehydrating measures. قبل ما اخش على الانتراكرينيال بقى نفسكم تسمعوه، ها؟ نفسكم تسمعوا الانتراكرينيال؟ نفسكم تسمعوا حاجة؟ نفسكم تسمعوا حاجة فيري جود. جماعة انتوا دفعة نفسها مسدودة غير على اللعب، بس يقول لك بكرة عاملين فان دي باين؟ بيقولوا عاملين بكره فان. في ناس مش عارفه. بص بيقولوا بكره عاملين فان داي، يعني فان داي يعني يوم لعب. الكليه هيقابلوا بعض ويلبسوا تيشيرتات ويلعبوا. مش عارف هو الدرس لسه بدري بكره؟ يعني الدرس شغال وفان داي شغال؟ ده والنبي اي حاجه. فان داي نص ساعه يعني. لا اقول لك هنقسم، في ناس يحضروا الدرس وناس فان داي بنغيره. من الدفعه الوحيده اللي عملت تو فان، دايما الدرس بيقول فان داي اخر يوم امتحانات. اخر يوم امتحانات خالص بيتجمعوا يعملوا زي يوم كده ويجيبوا اولى الوزير ويكسروا. ده عاملين تو فان داي. يا رب يزود اطراحكم ان شاء الله جميعا. ربنا يزود اطراحكم. يا جماعة بصوا عايز اقول اخواننا بعد اي سي ان اس اوبريشن. يا احمد فضلك عايز كلام بس يلا. اوبزيرف كير اند جيف. مش عايز كلام. اوبزيرف كير اند جيف. تعالى اخش على الانتركرينال عشان له سؤال اكسترا جورا. السؤال ده جاي يعني جاي يعني جاي. حرين قبل ما اخش في الاكسترا جورا اسالكم سؤال كده سريع عشان ساعات بنساله في الاورال. بص جماعه احنا قلنا لما يكون واحد عنده ديبريست سكال فراكشر خلاص بنفتح هنا الكيرينيوتومي. ها ساعات في الشاب سيف الاوبراتيف يقول لك تسمع بيسالوها في الايه؟ السؤال هبقى اجمع لك سؤال ابدومينال انسيشنز زي نفتح البق. فاهمين؟ ميد لاين باراميديا مش عارف ايه. يقول لك طب تعرف الميد سؤال ليك راح يخبطك كده من غير ما طب ايه ميسو كريديوتومي؟ فبيسال هاو تو اوبنز ابتوم تقول له ميد لاين باراميديا مش عارف ايه وجريد اير يوم مش عارف ايه سب بوست الحاجات اللي قلناها دي. يقول لك طب تعرف ازاي بنفتح سكال؟ في اربعه طرق لفتح السكال. بص يا جماعه اول حاجه في طريقه اسمها تريفاينز. هتلاقي حتى يا جماعه اتكلموا يا جماعه عشان خاطري مش عارف انا مش عارف اجامله ازاي. والله العظيم يعني انا اقسم بالله ما اعملكم ازاي ولادي. على فكره احنا ممكن نقعد نتدلع وعارف انا بحاول اعمل ايه؟ انا ماشيكم عارفين احنا ماشيكم الساعه العصر يعني ممكن كملت المراجعه للمغرب ممكن الساعه 7 او 8 بس كده يبقى انا بضيعك. بحاول ادي على قد ما اقدر لعدد قبل العصر. ساعدوني ان اعمل كده لسبب لو انت ما ذاكرتش في المراجعه المراجعه تقعد تعدي مثلا شهر وشويه تاخد خلاص مش ده شغل ضاعوا. ما تقدرش تذاكر انا ايه هدف الجروب بس يا جماعه عايز ادي على العصر. لو انا روحتك من هنا على المغرب يبقى اليوم ضاع. انا بتروح تاكل له ما تاخد مش عارف ايه اللي انا خلصت. انا بحاول اروح كده وشويه يبقى اضطر اروح على بيته اربعه ولا خمسه يبقى اليوم بريزن اقدر انام ساعتين واقوم. بس ساعدوني ان اعمل كده. ما انا بص لو انا براجع وانت ما ذاكرتش يبقى يوسف النهارده. ما هو اصل الفكره ايه؟ هي بس نزول وقاعدين وعمالين نسمع. فساعدوني يا جماعه انا بقول كده ايه؟ انا على فكره خايفين وانا اوسع منكم. انا مستعد ادي لسه شط العصر ونروح على المغرب. انت اللي وقتك مسنون، انت اللي محتاج تروح محتاج تذاكر وانا غلطان. قال لك يا راجل انا اللي مسنون. وانا فاكرك انت اللي مسنون. والله انا بموت فيكم الحاجه الوحيده المسلم في دفعتي انا زمان دي كانت سنه المالتيبل نيجاتيفز صراحه يعني ما تزعلوش مني يعني بس الحاجه اللي مسلم اللي قابلت كميه اطفال غريبه جدا استبدأت معاهم في سنه مش فاهمين حاجه كل حاجه يعني ايه الفجوه لكن انا مزنوق يا راجل مين اللي مزنوق بقى؟ وانا لو قلت انت مزنوق في المراجعه طلع انا اللي مزنوق مين المفروض يروح يذاكر انت ولا انا؟ مين بقى؟ ومين اللي عنده امتحان؟ عارف اللي هو سكويد مين بياخد درس مش انت بتاخد درس عندنا؟ ولا انت عندك ولا ايه بقى؟ عارف يا عالم لا وده غير زي بقى لما اقعد انا اعمل حس بالزمن وتدوني احساس العزلة اللي عندك وانا بذاكر اه يا وبعدك كمان يطلع لك الدموع في عينه يقول يا هاني والله العظيم الراجل ده مضحك ها وفي ناس تبص لي ده عايش الدور ده ولا ايه يعني؟ حاجه مش هروح ونذاكر ده عبيط ده ولا ايه؟ ده فيري اصل ما بتذاكروش قولوا لي وانا ريلاكس نقعد المغرب وراك النوم سهله جدا وريحني ونقول ونضحك ونقعد ها تحبوا؟ ها؟ تحبوا كده؟ اخواني ايه الميثود اوف كرينيوتو بقى يا ريس؟ اول واحده تريفاين في عندنا جهاز هبوركم في الاعلانات اسمه تريفاين عامل زي محبس حلبيه بس كده ده بنيجي نحطه على السكالب ونلفه كده ويطلع ديسك زي 10 ساعات كده يعني دي السكالب بون بص بيعمل بيفتح فتحه ودار مكان 10 ساعات كده تبقى دي حته كده طالع شال دي من اسمها التريفاين ديسك دي طريقه. في طريقه ثانيه اللي انت قلت عليها شريف من شويه انت قلنا التريفاين قال البير هول. بير هول يعني فتحه ناعم بير يعني ناعم. دي بتعملها بجهاز ملحق سوبريس مش مهم عامل زي الشنيور بالعربي الشنيور لما تيجي تحطه في الحيطه بيفتح هول بيطلع مكانه مشاره ما بيطلعش حاجه كده هو ده عباره عن جهاز عامل زي الشنيور زي الشنيور يدوي كده اسمه الهاتسون بريس ويركب عليه بوطة كده الهاتسون بريس على فكره بريس يعني دراع كلمتين بريك يعني دراع هاتسون هاتسون ده الراجل قال ده عباره شنيور يدوي بنحطه على السكاب ونلفه كده فيلف بيروح فاتح لك فتحه ناعمه فاهمين قصدي؟ الفتحه دي مكانها مبتاع ما بيطلعش عظمه بقى تطلع مشاره عظمه دي اسمها البير هول جماعه وساعات بص في طريقه اسمها الكرينيكتومي انا دلوقتي فتحت بير هول او فتحت تريفاير لقيتها ضيقه عليا بجيب حاجه اسمها بون نبلنج فورسز واقرضها كده اوسعها اعملها كلينيكتوم اقرض عظم زراديه عامل زي الزراديه والكماشه بقول حاجه ايه هتيجي بون نبلنج فورسز يا انا فتحت فتحه كده صغيره بير هول او تريفاير جيت اربط فيسل مش عارف فتحه صغيره اقول لي هات اقرض العظم يا ست الكل واقرض العظم بحيث المسافه اللي انا عايزها واعمل اللي انا عايزه دي اسمها كرينيكتومي كل ديت في الحاجات الايمرجنسي فقط بقى والعياذ بالله بشيل برين تيومر. ما ينفعش بقى الفتحات الهبله دي بالاور والتريفاين دي خروم صغيره، واحد بقى عنده تيومر واخد البرايتال لوب واخد التمبرال لوب عايز بقى اكسبوز واشيل واعمل بعمل حاجه اسمها اوستوبلاستيك فلاب. يبقى دي ممكن اشوف البرين كله، يعني عايز اشوف البرين كله اقدر بنعمل ايه؟ دي السكال بول اهي حلو، باجي اروح عامل اربعه بير هولز. بص اهو اربع فتحات بالمساحه اللي انا عايز فاهمين؟ وانشر الاضلاع بينهم بمنشار اسمه جيش لي سو. شو يعني منشار الدكتور جيش؟ واشيل الحته دي اهي والعب بقى في الاسكات زي ما انا عايز، وبعدين ارجع ارجعها مكانها تاني. فهمت قصدي ازاي؟ اي دي اسمها اوستيوبلاستيك فلاب. يبقى عندي كام طريقه لفتح الاسكال؟ ردوا عليا. انا احسب اليورو دي نص بالظبط، قول لي انها كام؟ ها؟ كام طريقه؟ ها؟ اربعه اللي هم ايه؟ بيتسلوا في الاورا ميسنس اوف كريم، عارف اسامي كده؟ برضه اللي هو في التريفاين والبير هول، وفي واحده اسمها الكرينيكتومي اللي هي البول ديبليت فورسز، واحده اسمها اوستو بلاستيك فلاب. هتلاقي بعدين فرع الاوبرا اللي بتاع مكتوب عنوان ميسنس اوف كرينيوتومي، مكتوب كده عنوان من الاربعه دي. خلاص؟ جماعه دي بقى الحته الاخيره في حصتنا النهارده في النيورو، وهي الحته الاهم على فكره. من اغلى الحتت في المنهج الحته بتاعت الايه؟ الانترا كرينال هيموريج. تعالوا بقى نتكلم في الحته دي ربع ساعه التاليه. بصوا لي كده رجاله جماعه، سؤال الاكسترا ديورال حفظه لكم، هديكم دلوقتي سكيما لقاء السحاب، بس خليكم معايا. بصوا لي رجاء الاخوه اللي بيتكلموا من فضلكم، فضلكم يا جماعه عشان انا بتعب زيكم برضه، باجي قبل ما اكون تعبت. انا عايز حد فيكم يقف بدالي خمس ساعات ويتكلم. خلي بالك برضه في سني، انا سني برضه اكبر منكم ضعف تقريبا، ها؟ سني بيفرق. هتجربوا. يو ار ناو سنكم ده احلى ولا 18 قول؟ لا طبعا تفرق. خد لكم دلوقتي اقل. دلوقتي بتذاكروا زي سنه اولى وثانيه؟ ولا زي سنه عامه؟ انت رجعت سنه عامه ثانيه ما تخش تربيه. لا ما تقدرش والله فاهمين، لسه ده لسه هتجربوا السن في الماجستير. هتتخرج بقى وتلات اربع سنين جاي بقى الدكتوراه بقى ايجنت بقى. والله الدكتوراه دي خبر اسود، تكون كبير وكمان قاعده بتاع الكتاب دي مش في سنك. هتصعب عليك نفسك تبقى كبير ومخلف وعندك عيال وبتاع وقاعد تذاكر. المنظر يكسب طبعا في البيت، تلاقي مراتك بقى بس عشان ماما بيذاكر. منظر بص كده العيال ولادك بيذاكروا برضه، يعني فاكر مصطفى ولا ولادي كانوا بيذاكروا بس بابا بيذاكر في الاوضه جوه. العيال بصوا يا ابونا الفاشل ده، العيال في المدرسه ابهاتهم مهندس ونظام، بقول لك ايه ابوه بيذاكر فاهمين قصدي؟ والله وتلاقي اوسخ بقى بابا صرف. والله العظيم وسخ وسخ يعني. انا سالت الدكتوراه مرتين برضه قدام ولادي ايه؟ كانت مرات تقول لهم ايه؟ بس ايه عشان راح فوق بابا وبتاع عشان بابا صادق. فكده قلت لكم مره على الفيلم ده بتاع كان احد اساتذه مش هقول اسمه يعني استاذ كبير، فبيقول لي بيجي لي مره بيقول لي كان صادق يقول دكتور ايه؟ بيقول لي رجعت البيت كانت بنته في رابعه ابتدائي يعني كبيره فاهمه درجه وسخه وبتاع، فبيقول لها ايه ما تذاكريش مراجعه التلفزيون؟ بيقول لي البنت انت الحاجه دي فانت بترد عليا كده بديك على وشه فاهم ايه؟ قال لي بس قلت له الدور بقى على سر. قلت انا اسم الجهل ده فاشل. يعني لما تفتح بتكلم انت تصعب. قلت له بص يا بابا يعني اللي بيته ازاي الحاجات اللي انا بطلوب؟ لسه الاسبوع اللي فات صعب محدش كلمك. لكن العيال ما يفهموش بقى الدكتوراه سياسه ولا ما نتفاش قدام العيال. بابا سقط حاجه وسخه جدا طبعا. ها؟ مصطفى ابني ساعات لغايه دلوقتي يعيرني. طب مصطفى انت عايز تبقى شاطر تاخد دكتوراه زي ابوك، انت خدت الثالثه. طب لو ده لغايه دلوقتي كنت خدت الثالثه، امال لو خدتها من اول مره كنت رحت هنا. مش عارف لما كنت سقطت والبلد كلها عرفت. جماعه بالنسبة بالنسبه للحته بتاعت اكسترا ديورال، تعالى بقى لخصته بخمس دقايق كده ايه؟ غرام وانتقام. بص بقى يا جماعه، اكتر حته مهمه قلتها في حصه النهارده مش البنكرياتايتس ولا لا دي. بص بقى تعالى لخصته ايه حته جميله في ثلاث دقايق. دلوقتي لو دي كده الاسكالب عايز تكون تام بعد اذنك، دي الاسكالب، ده البرين، وده البرين جوال فنتركلز، ودي البرين ستيم. عشان قطع البرين في هنا الديورا اراكينويد وفي البايل، بسيطه جدا. بص بقى، اذا رزعنا واحد بشوفه في دماغه وجاله النزيف، انا مش هقول لك اهم حته فيهم النهارده كله، داخل هذا الصندوق اين يتكون النزيف؟ واحد اكسترا ديورا، شفناها في السلايد مع بعض، اثنين سب ديورا، ثلاثه سب اراكنويد، اربعه انترا سيريبرا، خمسه انترا فنتريكولا، سته مونتاين هيموج. These are usually pathological and these are usually traumatic. And so we are interested in these two models. هو داخل على بعض كله اسمه الانتر كيدنج. ده بيقولوا عافانا الله واياكم، قولوا يا رب. ماشي حضرتك؟ لكن بنجيب ادعاءات اكسترا والسب ديورا عشان دول تروماتيك. دول اكثر بطل هيبقى قصدي بيحصلوا في الهايبرتنشن واسكلروزس وانيوريزم وحاجات بتاعت اسامه محمود. فاحنا نشرح دول وهنقول دول كده في السريع. تعالوا بقى نقول الاهم الاكسترا ديورا ثم السب ديورا، دول كده تبقى عارف فكره. ودي اللي قالها الدكتور اسامه على خصائص الجديدة. تعالوا نقول اكسترا ديورال هيموريدج. جماعه الاكسترا ديورال هيموريدج السؤال ده هيجي لكم السنه دي جاي جاي. بقالي 16 سنه بقول المعلومه دي، وفي كل بص في 16 سنه السؤال ده جه كم مره من ال 16؟ جه حوالي 12 مره، حسبتها 12، كل سنه دول جاي متوقع افري اربع مرات بس ما جاش. و12 مره الكلام يحصل ايه؟ مش انا عندي جود اكسبكتيشن، هو السؤال ده حقه. هو كل سنه متوقع، مش كده بقول لك ايه؟ انا قلتها 16 مره، 12 مره صدق كلامي. فاهمين قصدي ازاي؟ بص بقى يا جميل، تعالى نعرف ايه عن اكسترا ديورال هيموريدج. نمره واحد السورس، رقم اثنين التروما، ثلاثه باثولوجي، كلينيكال بيكتشر، انفستيجيشن تريت. خلي بالك ولو فهمت الاكسترا زي الصف مع فرق وحيد، هو ده السؤال ده اسمه عريس النيورو. ده انا بشرحه ده اغلى حته في النيورو كله. بص يا جميل، يعني دكتور ياسر مش عارف النيورو حتتين بس، اقول لك عشان ايه؟ الاكسترا ديورال والثلاث نيرفات. قلت لي ايه؟ ادي النيورو ثلث ساعه من وقتك، مش هعمل نيورو في ثلث ساعه. اقول لك هشرح لك خمس دقائق اكسترا ديورال، خمس دقائق اندر، خمس دقائق ميديان، خمس دقائق ريديان. قلت كده راجع نيورو في ثلث ساعه، تقدر اقول لك اقدر. هراجع الاربعه دول، اكسترا ديورال، اندر، ميديان، ريديان. بس ادي الثلث ساعه اللي انا عايزها. خلاص بصوا يا رجاله، تعالى نقول بقى ايه السورس. في عندي ثلاثه سورسز، سكون تام احتراما للسؤال ده بعد اذنكم. بص ثلاثه سورسز، ميدل منينجال ارتري، اثنين ساينس هيموريج، ثلاثه دبلويك هيموريج. ده عبيط الاساس هو الميدل منينجال والساينس. ايه بقى حكايه الميدل منينجال ارتري؟ بص عليها بقى كده، الميدل منينجال ارتري ده عباره عن بصوا عليها، تعالى شوف الالات عليها كده ببساطه. ايه الالات بتاع الميدل منينجيال؟ عندنا الاكسترنال كاروتد بيمشي كده لغايه النيك اوكسيمنتال، كل بص عليه بينتهي لتو تيرمال برانشز، واحد اسمه سوبرفيشال تيمبر، واحد اسمه ماكسيلري. الماكسيلري بيمشي بالعرض كده اهو، تيجي عضله اسمها اللاترال تيروجويد ماسل، تقسمه الى فيرست بارت، سكند بارت، ثيرد بارت. حلو، من الفيرست بارت ماكسيلري هقوله مرتين. بص بيطلع الميدل منينجيال، بص الميدل منينجيال ارتري، الناس اللي ورا ورا خالص، بص الميدل منينجيال ارتري بيطلع من الفيرست بارت اوف ماكسيلري، يخش سكال عن طريق فورامين سباينوزا، مع نيرف صغير اسمه نيرفس سباينوزا. بص يروح داخل السكال، اول ما يخش السكال يروح عامل ايه بقى يا ابو حنين؟ ينقسم تو برانشز، واحد بوستيرور يمشي كده عن فوق المصطلح لغايه الكوكسيوم، والتاني اسمه الانتيوب برانش، ده اللي بيخر بقى. بص الانتيوب برانش بيمشي كده وبعد كده بيعمل زي روب جينو، بيعمل روب، بص بيطلع لغايه هنا لغايه حته اسمها التيرمون. بص من يبتدي يروح طالع لفوق. التيرمون ده ايه؟ عشان هرسمها لكم رسمه دلوقتي. التيرمون انا بقول لك ده ما قعدتش احطه قبل كده. بص التيرمون ده عباره الكيميكس بتاع الاربع عباط اللي هنا للبرايتل والتيمبرال والسفينويدال والفرانتال الاربعه بيعملوا ارتكيوليشن هنا موجود فين بالظبط؟ فوق الميدل زيجوماتيك ارش ده زيجوماتيك ارش فوق الميد زيجوماتيك ارش تحت ايديا بص كل على ايديا بص فوق الميد زيجوماتيك ارش تحت ايديا بالظبط 4 سم ورا الاكسترنال انجل بروسيس اوف بول لو فتحت التريفاين بتاعتك اهو هتلاقي الحته اللي بتخر الشينو بتاع الانتيريور برانش تعالى ارسمها لكم رسمه جميله كده على السبوره ايه الالات الممتعه بص اهي بص يا جماعه بص ادي اهو وده الزيجوماتيك ارك وادي الايت شيب سوتشر اللي هو التيريون ده بص وادي الودن اهي وادي الفرامن سباينوزا بص بص هو ايه القصه؟ القصه بسيطه جدا ده الاكسترنال كاروت بص بص بيجي يعمل ايه؟ بيجي ينتهي عند النيكول زمانتول يدي سوبرفيشال تمبر مالناش دعوه بيه وماكزيلر الماكزيلر اللاترال تريبوت بتقسمه فيرس سالكم سالكم وسهل ايه؟ من فيرس بارت بيطلع العظيم الميدل مينجيوم يطلع كده ويخش الاسكال عن طريق فرامن سباينوزا جميلة ومعاه نيرفس من نيرفس سباينوزا بص اول ما يخش الاسكال بيعمل حركه يدي بوستير برانش اهو وانتيو برانش اهو هي دي لعبتي فهمت قصدي بص بص بوستير برانش بيمشي عند البيزو ماستويد غطي الاوكسجين انتيو برانش بيطلع لغطي التيريون ويلف لغطي الفيرتكس الفيرتكس اللي اعلى حته في الاسكال اسمها الفيرتكس بص بقى بص بص ايه بقى دايما اللي بيخر الحته دي عشان كده بيفتح التريفاين اهو ايه بقى التيريون اهو ده عباره عن اتش شيب سوتشر بص بص اباف ذا ميدل زيجوماتيك ارش ديسمال اكسترنال انجل بروسيس اوف بون وراها 4 سم اللي هي الاكسترنال انجل بروسيس يعني الحاجب من بره اهي ديسمال اكسترنال انجل بروسيس وراها 4 سم فوق الميدل زيجوماتيك ارش جماعه بيطلع من الفيرست بارت اوف ماكسيلا يخش عن طريق فورامن سباينوزا وبعدين يدي تو برانشز بوستيرور وانتيرور الانتيرور يمشي لغايه التيرور ويروح قالب لغايه فوق يطلع ناحيه الفيرتكس فاهمين قصدي ازاي؟ هو ده الاناتومي اوف ذا ميديال مننجيال ارتري دايما رسمته الشهيره عامل كده بص هو عيب يعني غير ما بص ده المين ستيم انتيرور برانش بوستيرور برانش دايما الخرارات بيجي من الجينو بتاع الانتيرور برانش اللي هي تحت التيريون مباشره جماعه تاني حاجه حاجه اسمها ساينس هيموريج تعرفين لو دي كده الاسكال يا جماعه الاسكال من جوه في حاجه اسمها الديورال فينا ساينسز تعرفين الديورا يا جماعه تبقى عامله كده بص بص بص بص بص بص الديورا اهي اهي اهي اهي اهي بص بص الرسمه الجميله السكشن ده مفيد جدا ده الجزء اهي دي الاسكال من بره دي السولا دي الاسكال بص الاسكال اهي دي الاسكال دي الديورا اللي هي الزرقاء اللي جوه دي بص الديورا بتيجي الديورا بتيجي تعمل ده كده سويو سيشتال ساينس وده الفالك سيربرال اسمع الرسمه الجميله دي وهنا في كده ده اسمه اللاترال ساينس ده اسمه التنتوريوم سيربيلاي البرين اهو دي الهيمسفير برين مالهاش كده بص في نيرف ده اسمه التنتوريوم سيربيلاي في نيرف موجود على الايدج بتاع التنتوريوم هنا كده ده السيرد نيرف اوكلو موتور ده اللاترال ساينس وده السوبير سيجنال ساينس بص بقى ساعات لو الابر وول بتاع الساينس اتعور يعمل هيموريج اكسترا ديورال خلي بالك لو اتعور الانفرولاترال وول بيعمل سب ديورال يعني لو سمينا رسم لوحدها الديورا كده والساينس اهو بص بقى الساينس لو اتقطع الابر وول يبقى بينزل كده بره الديورا اهو اكسترا ديورا لو اتقطع الانفرولاترال وول ينزل سب ديورا عشان كده ساينس هيموريج كان بيه اكسترا او سب ديورا كان بيه اكسترا اخر نوع من النزيف ساعات لما العضه بتتكسر الدبلوي اللي هو الكانسيلاس بول بينزل هيموريج كده يعني نزيف من حرف الكاف وده ملوش قيمه ما بيعملش بريك كومبريشن ايه شويه بتلاقي ساعات العظمه المكسوره بتنزل نقط دم ما بتبقاش كافيه انها تعمل كومبريشن دي بنوقفها بشويه بون واكس اما الاقي العظمه بتخر بجيب عندي حته شمع كده زي اللبانه واتبسها في الحته دي بتوقف النزيف مش عايزين نضيع وقت يا جماعه في عندي الميدل منينجال هيموريج ساينس هيموريج دبلوك هيموريج الموست كومن سورس از ذا ميدل منينجال عشان كده ساعات حتى بعض المراجع العام يسموا الاكسترا دول قادرين يكونوا مندمجين معايا انا عشان خاطر حتى لو تعبان ساعات الواحد لما يكون تعبان ويترسم بحاجه بينسى تعبه جماعه ساعات بعض الكتب يسموا ده ميدل منينجال هيموريج يسموه ميدل منينجال هيموريج من كتر ما هو مشهور مع الناس اللي ورا فيري جود. طب تعالوا بقى نخش في اهم حتتين كل الكلام ده هاكس. بص اللي هي الباثولوجي اند كلينيكال بيكتشر. باثولوجي تعالى بقى نقول الباثولوجي الجميل بتاعنا. طبعا انتوا عارفين يا جماعه ده البريد بيطلع التراكس منه الموتور تراك بتطلع من الموتور اريا وبتنزل تعمل ديكاستيشن مشهور نفس الكلام في المدلة مش كده؟ كيف بيراميدال ديكاستيشن بحيث ان كل بيراميدال تراك من كنترول اوبزيت سايد اوف ذا بادل وعكس السنسوري تراك ما برضه بتطلع وتكروس الاوبزيت سايد اوف ذا بادل ودي اسمها البيراميدال ديكاستيشن. بص بقى دلوقتي واحد يلا بقى خلاص في ثانيه في ثانيه بص واحد اتخبط في دماغه فجاله اكسترا ديورال هيموريج. اهو دكتور ياسر ايه يعني الخطير في كده؟ تعال اثبت لك ونشوف ايه الخطير في كده. لما بيبتدي عيال يتخبط في دماغه هنا الميدل مينينجل ماشي في الحته دي بين البول والديورا اتقطع الميدل مينينجل حصل نزيف في المنطقه دي بيعمل برين كومبريشن. بص بقى بص على الرسمه ابو حميد انت نايم ولا ايه؟ ها؟ طيب خليك معايا بعد اذنك. بص حصل نزيف هنا فبيروح ضاغط هنا بيروح عامل لك كل بص بعد اذنك بيروح عامل كروس دي هيمجليشيا وكروس دي هيمي انسيزا الناحيه الثانيه من البطن. دول انتباه لما يزيد البريشر اكتر يروح ضاغط على البريد بالذات على حاجه اسمها ريتيكولار فورميشن في البريد فيعمل انكونشسنس. لما يزيد البريشر اكتر ايوه يبتدي يروح ضاغط على المدله واللوجيتا عند الايدج اوف فيكتوريا يبتدي يحصل مدله ريكومبريشن. عارفين المدله فيها ايه يا محمود؟ فيها ريسبيراتوري والكارديك سنتر يحصل ريسبيراتوري فيلير وكاردياك فيلير اند بنعرف ازاي ان العيان قرب يموت بتلاقي الفايتال داتا بتاعته وقعت لان البول اتبرز على نفسه. عايز اعرف سؤال دلوقتي انت قاعد عايز تخش الحمام انت عايز تخش الحمام ايه اللي يخليك ماسك نفسك؟ ليه ما تعملهاش على روحك؟ ده اسمه سيريبرال انهبيشن السفنكتر بتاعتي مش شغاله مع نفسها البريد بيحكمها اذا الوقت مناسب بفتح مش مناسب بمسك نفسي اذا هي بتعتمد على السيرفر انهبيشن. طب هنا البرين وير كان عيان ايه السفنكتر تكون اوبن عشان كده ابراهيم بعتبرها باد سايد العيان ما لفتش في علم البول على نفسه او متبرز على نفسه او ريحته مرض اعرف ان في ايه؟ ان البرين وير دي السفنكتر اشتغلت بمزاجها سو ذا سفنكتر ويل اوبن معناه ايه؟ في لوس اوف انهبيشن الهاير كورتيكال انهبيشن ايه؟ وقف. من الحاجات دي الجميله قوي برضه يا جماعه ده اللي اسمه دكتور هاتشنسون قال يا جماعه ده في حاجه جميله جدا لما البريشر بيزيد هنا بيضغط على السيرد نيرف اجينست التنتوريا فيعمل حاجه اسمها هاتشنسون بيوبيلاري تشينيس. بص بقى يعمل ايه؟ احنا خدنا في النيورو يقول لك اي نيرف يضغط يقول لك الاول اللي الريتيتف سيرد ستراكتور يقول لك ايه؟ لما بيزيد البريشر الناحيه دي يضغط على الابسيلاترال بيوبل او ابسيلاترال اوكلوموتور يعمل بيقول كونستريكشن زين دايلاتيشن. لما يزيد البريشر الناحيه الثانيه يتنقل الناحيه الثانيه يعمل كونستريكشن دايلاتيشن على الاوبوزيت سايد. يعني مثلا واحد جاله اكسترا ديو على الرايت هنا تيجي له كونستريكشن زين دايلاتيشن في الاتش لاترال لوب لو سيبناه نجلكتد الضغط بيزيد في كل الدماغ بيقلب على الاوبوزيت سايد يحصل كونستريكشن دايلاتيشن في الكونترا لاترال لوب فيبقى الاثنين باي لاترال دايليتد باطري اكتف لما بايلاترال دايليتد فيكس دي ما مات مش كده؟ يعني ما بقول لك ايه؟ قول لي يا راجل نعمل ايه البيوبيلاري تشينجز العيان من ساعه ما اتخبط لغايه ما مات تقول لي بص يا باشا كونستريكشن دايليتيشن هنا بقى كونستريكشن دايليتيشن على الناحيه الثانيه بايلاترال دايليتد لكن لسه رياكتد ده اسمه بريدر خلاص عم بيموت اهو بايلاترال دايليتد رياكتد از ابشور سايبوت اف مش كده غلطان؟ الله ينور عليك دي اسمها هاتشنسون بيوبيلاري تشينجز بالاول تاني جماعه يلا بيزيد البريشر هنا وبيعمل كروز دي هيمي بليش وكروز دي هيمي انسيز واللي ماشي بعدين يحصل انكونشسنس بعدين يحصل هاتش سوبريبيلري تشينجز من قبل عيال ما يموت لا العيال عنده ايه قبل ما يموت مباشره الفايتال داتا وقعت كاردو ريسبيراتوري اريست سفيكترز ويل اوبن بايلاترال دايلكتد فيكس بيوبن او ويل باي يبقى قول لي بقى بتعرف ازاي العيان قال هو خلاص عم بيفيص هي از بيفيصنج ناو ها تعرف ازاي هو بيفيصنج ناو بص فايتال داتا واقعه ريسبيراتور واقع كاردياك واقع فمين قصدي ازاي ها بايلاترال دايليتد رياكتيف بيوبل سفنكترز ويل اوبن زين ذا بيشنت ويل داي جماعه وصيتي الاخيره ليكم لما بيزيد البريشر هنعمل ايه ها ها كروس دي هيمبليشن ها معاك ها يعمل ايه تاني ها تمام اوت كونشسنس بين هاتشس وبيلر كيليس عند دلر السنتر فيلير اند ذا سفنكترز ويل اوبن. نيجي بقى الحته الجميله في الاكسترا ديورال العظيم، بيقول لك ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعته؟ حد فاكر السكيما؟ ها ايوه الكلينيك مره جبناها ريتن بس كلينيكال بيكتشر اكسترا ديورال سبع نقط هم ايه؟ اس سي سي بي بي بي ال هتفكر سبع نقط اس سكالب سي كونشسنس سي كونفالجنس بي برين ستيم بي بريدث بي بيوبل ال لاترالايزيشن. بص هعشرهم واحده واحده عشان ما تنساهمش، ده من هم سبع نقط عشان تفتكر كده وخلاص. اس سي سي باختصار سكويمر سيل كارسينوم بي بي بي لا بريشر ال لاترالايزيشن. بص يعني اس سي سي بي بي بي ال اس سي بي بي ال اس سكان كونشسنس كونفالجنس برين ستيم بيوبل بري ديث لاترالايزيشن. ماشي حضرات تتكلم على سبعة، ده دي جت ريتن لوحدها ديسكاس كلينيكال بيكتشر اوف اكسترا ديورال اس سي سي بي بي ال. خلاص يلا قول معايا ايه؟ ها سكان ها كونشسنس ها كونفالجنس ها برين ستيم بيوبل بريدر لاترالايزيشن. قولهم واحده واحده سريع كده. بص جماعه يلا جماعه خلاص خلصنا الحصه دي. اللهم صل على سيدنا محمد. اول واحده ليه ايه؟ قول لي بحسن تعبت نسيت ها؟ سكان تلاقي سكان بيموم يا هيماتوم واشرح بقى. بص بعد كده في كونفرجنس اللي عم بيجي له يا جنرالايز يا فوكال كونفرجنس. فوكال كونفرجنس حصل اريتيشن في الموتور اريا في المنطقه مثلا بتاعت الايد فاهمين؟ تجي له كونفرجنس في المنطقه بتاع الرجل المنطقه بتاع البق دي اسمها فوكال كونفرجنس. او ساعات يحصل اريتيشن لكل الموتور اريا يجي له جنرالايز فيتس فاهمين؟ يا اما فوكال كونفرجنس يا جنرالايز. حتى بتاع البطنه كانوا يسموا الفوكال كونفرجنس حد فاكر؟ موتور جاكسونيان فيتس هم الاسامي المجعلصه دي موتور جاكسونيان فيتس اللي هي فوكال كونفرجنس يعني فاهمين؟ بعد كده كونشسنس ايوه جميله الحته دي. جماعه العيان بتاع الاكسترا ديورال الوعي بتاعه بيتاثر ازاي؟ المراجع قال لك في تو ويز. الطريقه اللي انتوا حافظينها من زمان ايام الطب الشرعي لعلمك دي انكومن اللي هي العيان يجي له كونكشن يوسف انترفال كومبريشن. ده الكلام الكلاسيكي اللي اتعلمناه كلنا زمان في سنه رابعه طب. يقول لك العيان لما بيتخبط اسمعني بس الاول بيجي له برين كونكشن. كونكشن يعني ايه يا عروسه؟ يعني تمبورال لوس اوف نيورونال ترانسميشن وزود ستراكشرال دامج. البرين لما اترج جامد الريتيكولار فورميشن وقف من الهزه الجامده فقد وعيه والعيان بقى هايبوتنسيف وشوك. يقول لك في هذه اللحظه حتى لو الميدل منينجل اتقطع العيان ما بيخرجش. ليه؟ عشان بيبقى هايبوتنسيف فاهمين قصدك؟ العيان لو كشفت عليها عزيزي في اللحظه دي عيان شوك عيان ايه؟ عنده لوس اوف كونشسنس هاي بوتنشن رابيد ويك باث. بص بص بص بايلاترال دايركتد لكن رياكتد بيوبل سفيكترز ويل اوبن بيطلع العيب بيقول برضه على نفسه عمل بريك وي. انا بعتبرها ايه؟ الكونكشن انا بالبلدي بعتبرها بريك غضبان. البريك لما قامت قال ايه؟ والله ما انا شغال ده خبط يا عم في ايه؟ انا دماغي بعدها وسط الساعات انا دماغي قفل والله ما انا شغال خلي الليفر ينفع. الاورجنز بتغير من بعض بينهم جيلس قال ايه؟ مش عارف يقول ليفر وبتاع وبنكرياس وهيبات وبيلري والله ما انا شغال هخلي ريحتك كله براس دلوقتي عشان معاك اماص هتفقد الوعي وضغطك هيقع وبصك هيسرع وهتعملي على نفسك يا ابو ليه؟ البريد بيوريك غلابته برضه يقول لك ايه؟ هتبقى شوك وهتعملي على نفسك. طب بص ادينه كده ده الضغط وقع البال سرع والعيان فقد الوعي وبايلاترال ريكتيف بيوبل والسكترز ويل اوبن. بيصحى العيان بعد شويه بيفوق منها. اول ما يفوق مين اول واحده بيشوفها بعد ما يفوق؟ مراته جايه تشوفه. طبعا هو كان بيعتبر فاكر نفسه ايه؟ فاكرين يحبوا هو فاكر نفسه بقى رحمه لما لقى نفسه صحي وشافها تاني يخرب بيتك وانت مت معايا. هو بيفتكر انها ايه؟ يعني هو لعلمك ساعات بيبقى الموت رحمه من الست ليه؟ هو قال لك انا مت خلاص وهتحاسب المهم انا اسيب لها الدنيا. لا يا جاه ايه ده؟ انت فين؟ ايه اللي جابك هنا؟ هو فاكر نفسه في القبر؟ انا عملت بقول لك ده انا عملت حادثه من ورا تلاقي جاياله كده ام 44 تاني فاهمين؟ يبتدي يعمل بقى ايه؟ ضغط يعلى فاهمين؟ زي اللي بيبتدي يخرج يبقى داخل في الكوم اسمها ايه؟ كومبريشن فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى الاول يجي له ايه؟ كونكشن وبعدين يفوق لأمن مراته يعلى ضغطه ينزل يجي له كومبريشن بيسموا الفترة في النص لوسيد لوسيد يعني ايه عمر؟ فري ترجمتها بالعربي ايه؟ فري انترفال يعني فاهمين؟ بص يلا طب علمكم بقى قليل لما بنشوف عيان عمرو بالليل او ده اسمه بيسموه كلاسيك تيتشي يعني ايه؟ اللي فوق هو ايه حركات الحبال عارف بقى الصح اللي شفناه واحنا نواب جراديولي دي من الانكونشسنس عارف فاهم حاجه؟ يعني العيان بيتخبط يبتدي يتطلق لغايه ما يخش في ديب كوما ما يرجعش مش بقى يتخبط يبقى اللي فوق يعني الكلام ده هدوء في الامتحان بس يعني ايه؟ الواقع لعلمك الموست كومن جرادولي ديبنينج انكونشسنس العيال اتخبط بدا يهطل كل شويه الهطلات عمال يزيد لغايه ما يترمي في كوما تعمل سيت لاكس ريزولت في ده يفوق بوست اوبريت فهمت قصدي ازاي؟ فيقول لك ايه بص بس المراجع كاتبه ده برضه يقول لك ايه؟ عايز العيال بيجي له كونكشن يوس التيرمال كومبريشن او بيجي له جرادولي ديبنينج انكونشسنس نيجي بعد كده نيجي على البيوبل طبعا قلناه من شويه اللي هو ايه البيوبل قلنا ايه؟ مش عارف يا باشا ها؟ بيسال ايه؟ كونستريكشن دايلاتيشن بقى بايلاترال دايلاتيشن مش كده؟ طيب نيجي لا في ناس بتتكلم كتير يا جماعه نيجي على البرين ستيم اللي بيتكلموا كتير لو سمحت برين ستيم بيحصل ستيميليشن زد بريشر للمضله ده بيحصل كاردياك ريسبيراتوري ستيميليشن الاول وبعدين فيلير المضله يبتدي عندي يجي له كاردياك ريسبيراتوري اريست ايه اسمه ايه الريسبيريشن قبل واحد ما يموت مباشره اسمه ايه؟ لو ايه؟ بيريودك ايوه لو اسم تايم ستوكس اسمه ايه؟ تايم ستوكس ريسبيريشن ده العيان بص يجي له بيريود اوف ابنيا مع هايبر فنتريشن ابنيا وهايبر فنتريشن وبعدين يموت نيجي بعد كده بري ديث بدل ده توقع مضلل فيلير وسفنترز ويل اوبن اخيرا كلمه لاترالايزيشن يعني ازاي نعرف كلينيكال السايت اوف ذا هيموريج اهم حاجتين ال ال اللي ايه؟ بي بي اس ال ال بي بي اللي هي بيوبل والبريمدال بريمدال على الاوبوزيت سايد والبيوبل قدام طب تعالى امتحان كده في البيوبل سالت السؤال ده قبل كده قول لي انت يا دكتور لو انت جدع عيان مخطوط في حادثه لقيت انت البيوبل اليمين دايليتد والشمال كوليستريك يبقى اللي مكتوب يمين ولا شمال؟ السؤال ده سالته بنص في نفس القاعده واحد مربوط في حادثه وجاي ابص بالدور اليوم اليمين دايليتد والشمال كوليستريك يبقى اللي مكتوب يمين ولا شمال؟ شمال ايه؟ شمال ولا يمين؟ اقرب اقرب اليوم اليمين دايليتد والشمال كوليستريك وعنده هيمبليجيا في الشمال. كده واضح مش كده؟ ده مكتوب يمين طبعا. ليه؟ لان هو بدا هنا ايرلي فده في ستيج اوف ديستراكشن ده في ستيج اوف اريتيشن. مش عايزين نلعب بقى اس سي سي بي بي ال اختار ايه؟ سكان كونشسنس وفاجنس برين ستيم بيوبل بريدس لاترالايزيشن. بنعمل انفستيجيشن تكلموا ليه؟ ممكن يا جماعة لو تسمحوا بعد انت اللي بتكلم يغطي كلامهم فقط بنعمل انفستيجيشن سيت سكان ويز بور ويندو بنعمل تريتمنت زي ما انا قلت في النص هيكون ايه؟ تريتمنت يعني اكسترا جورال اير انتي اكسترا جورال دراجز الفيرد اكسجين اوف ذا اكس اوف ذا ديورا ها ايه العلاج بتاعنا؟ بنفتح طبعا بالظبط بنفتح تليفايل ونفضي النزيف ونقفل الفيسل جماعه طبعا النهارده بعد التقدم والسي تي بنقدر نعرف السايت فاكرين زمان ما قلت لكم وليه بنقول زمان؟ النهارده كنتوا فاكرين في مصر العظيمه ها كل اماكن فيها سي تي بالظبط وانتوا فاكرين السي تي موجود بس في الاماكن الكبيره في بعضكم طبعا هيشتغل في القرى وبعضكم هيشتغل في النجوع بقى لهم اشتغل في العزبه المحمده، انت فاكر نفسك ايه؟ ده لما تسكت عزبه تبقى كرامه. التكليف بتاعك في عزبه البلاص ورا كفر البطيخ هتعالج السلع بتاع المشي. ها؟ واحد زي ده راح هناك بيقول لهم عايز سيت سكان، انا سيت سكان انا. هتروح هناك تلاقي وحده صحيه ما فيهاش غير حكيمه واحده بس، وانت وهي والشيطان تلك. انت فاكر ايه؟ انت هتروح تلاقي وحده صحيه ما فيهاش غير حكيمه، تلاقي بالليل الدنيا تضلم ويتقفل عليكم بقى. هيبقى انت والحكيمه والشيطان ادي التكليف. انت فاكر ايه؟ اوعى اوعى تشبيك الحكيمه على الشيطان. يا ماشي على رجل جد والله العظيم. انا ليا واحد صديقي كان قليل زيه كده، جيت وجاي ابو ياسر بيعيط، التكليف راح في بني سويف. قلت له بقول له رحت ابو ياسر، نزلت في قريه قتل الوحده الصحيه على بعد 4 كيلو فوت مواصلات وقعد ماشي. بقول لي دخلت هناك الوحده والله الايام ممرض بقى. طب يا رب ده الشيطان بيخلع الدكتور بقى العكس يعني. بقول لقيت راجل هناك اه والله بيقسم لي بالله ان الوحده ما فيها شهرين، بقى لها شهرين ما فيش دكتور، لقيته رابطه حمار في رجل المكتب بتحطه في او بيحلف لي بالله ده حصل. دخل لقى الحمار هو ربطه مكان الدكتور بقى مش عارف ايه ولا اه والله بيحلف لي بالله بقى الحمار ورجع لي مستقبل. قلت حتى رجع انت مستقبل من التكليف ومن الطب ها؟ فهتروح هناك انت تلاقي سي دي، سي دي ايه؟ هتعتمد على نفسك بالظبط، ولا اعتمد على الحكيم؟ ما جايبينها ليه دي؟ خلاص؟ او الشيطان، ما انت عندك مليون ادوات بجد في الوقت الصحيح لما في ستين مراية، عندك انت والحكيم والشيطان، خد التلات حاجات اللي بيلعبوا بالعيال. ماشي يا اسلام؟ فيري جود. فاتجوز الشيطان، اتجوز الحكيمه، اتجوز بنت العمده، دوري سخان وتاكل هناك بقى ايه؟ مقرش وحاجات. بص بقى بالنسبه للجماعه، جماعه بس عايز اقول ايه؟ بص السي تي سكان بيعتمد هم على الساينس اوف لاترلايزيشن لدرجه ان كان زمان بتطلع قصه فانتازيه كده جميله ما تنسوهاش، ولغايه النهارده بتتنفذ عندنا في مصر. بيجي انت ايه؟ يجي لك عيان واقف مش عارف ايه عنده اكسترا ديورال ستار، فبتيجي انت تعمل ايه؟ تروح جاي كاشف عليه بالبيوبل والبيراميدال والخبطه شكلها كان هنا ويوبل دايليفل وبيراميدال الناحيه الثانيه والحركات اللي انت عارفها، وتروح جاي فاتح الانتيوب برانش هنا. كلمة قلت لهم قصة جميلة دول ساعات ما كانش لا يمرج. يروح عامل ايه؟ يروح فاتح الانتيوب بتاع الاوبوزيت سايد، فاهمين قصدي؟ تمام، ما لقاش هنا يفتح الكوستيوم بتاع الاولانية اللي كان شاك فيه، يفتح البيزك باستايل، لو ما لقاش يفتح الكوستيوم بلاش بتاع الناحية التانية، لو ما لقاش يبقى حمار. ما تجيش تقول لو ما لقاش يبقى يعني عنده ربشة سبليت. يعني حصل انت مش هتخلصوا اكسترا ديور لازم تلاقي، ويفضل ما لقيتش بس اربع حتت يبقى انت مش هتخلصوا اكسترا ديور زي ابو ليه اصلا. يبقى يكون في نزيف في الليه او في الحكيمة او الشيطان. خلاص افتح دماغ الشيطان بقى او دماغ الحكيمة، ولو كان افتح التلاته الحكيمة والشيطان والعيال فاهمين، واشوف النزيف مين في التلاته. ماشي حضرتك. طب بالنسبه للبنات يا باشا بتلاقي ايه؟ بتلاقي حكيم مش حكيم والشيطان. ماشي حضرتك اخواني. اللهم صل على سيدنا محمد. بس ادي الاكسترا يور. اي سؤال؟ طب جماعه شش. بس لو لقينا اكسترا يور من ليدي من انجل بنفتح نربطه ونقفل تاني. طب لو لقيناه من ساينس هيموري، السادس بنعرفه ازاي يا ريس؟ بتلاقي النزيف فينس. بص الميدي من انجل بيتكلموا كتير ليه؟ على فكره لو ما سكتوش عديت تحب اديكم ليست؟ اصلا عصر كمل. انا عارف اوجعكم منين انا. لا اسكت يا يوم لو ما سكتوش ودي تقدر يا رب يمشي نصك انا 10. يقول لك انت قادر؟ لا بصراحه بس هو هقعد عندك. بص اللي بجد لو ما سكتوش بهدد هديكوا ريست واكمل. بص فزي ما بقول لسعادتك ده النزيف او انت ربطت بسهلة جدا. بص الميديم منينجيال ده دم احمر وردي طازج، لكن لو لقيت فينس هيمولي الدم ازرق مسود كده يبقى ده ساينس. اول حاجه تعملها ايه؟ تطلق في الجرح سلايف، لانك انت الساينس لما يتعرض لهواء ويشرب منه هواء ايه الامبوليزم، تبص ده العيان وانت واقف زلقه بقى فيها يا جماعه مين بيعمل كده؟ الحكيم ولا الشيطان؟ فاهمين؟ لا ولا واحد فيه بجد يا جماعه مين بيشفط؟ مين بيشفط؟ طبعا اللي بيشفط ده ايه؟ ده اسم الحمار؟ لا لا مش هتبقى عملته بمال صح؟ ولكن انت بتقول حكيم وشطان ده في الحمار. اه صح دي رابع حاجه يعني صح؟ ولكن انت افترضت كده ان الحكيم هي الشيطان، كان الحمار ده حالي اللي مربوط في رجل المكتب، لعلمك ما جاتش في المال. يبقى بيشفط ايه؟ فبجد فتان كل شويه ها ها مين بيشفط يا جماعه؟ طبعا ده بيكون الايه؟ الساينس. عشان كده نطلق في الجرح ايه؟ سلايف، وبعدين الساينس بعد كده بنخيط. بص خلي بالك السوبر سيستم ساينس لو لقيناه هو اللي مفتوح، لو الحته القدامانيه ممكن تتربط، لكن لو حته في النص يقول لك اربطه تربط بينا بوليه، ده فينا الدرينك بتاع الدرينك، ما اقدرش اربط فينا الدرينك. بعمل ايه؟ بقفل حته الحته التمبرال فاشيا، عارفين؟ التمبرالز ماسل دي باخد حته من الفاشيه واقفل بيها الخط، لو لقيت الفاشيه اند بير ممكن تاخد حته التمبرالز نفسها وتقفل بيها هذا الخور اللي فيه الساينس. يلا بقى ده كده الاكسترا يورال. بص يا جماعه اهم حتتين فيه ايه؟ بص الحته بتاع الباثولوجي والكلينيكال بيكشر ما تنسوش اس سي سي بي دي ال. السؤال الجميل يا جماعه سؤال مش كيو ده، لو واحد اتخبط في دماغه في الناحيه اليمين لقينا النزيف على الاوبوزيت سايد بيسموها ايه دي بقى؟ ايوه بيسموها ايه؟ كونتري كو هيمو. اسمها ايه؟ كونتري كو، كلمه فرنساوي معناها على الاوبوزيت سايد. اسمها ايه؟ كونتري كو يعني على الاوبوزيت سايد. يلا وانتوا سخنين بقى انا قلت مين؟ الاكسترا ديورال. كان ديك شوت سلايدز النهارده مش عارف شوت سلايدز؟ بصراحة مش قادر ها؟ المرة الجاية مش كده؟ طيب نكمل بقى ال خلاص ده مش سلايد. لا لا أنا لا لا ما لازم أقول مش عارفين دلوقتي السلايد، أصل العصر دلوقتي بقى تاني وخمسة خلي بالك. العصر بقى تاني هي بيرجع تاني بست دقايق بالظبط. بص لا أنا لا ما لازم أقول السابيورا نعم المرة الجاية أكون نسيته الإكسترا أعيده من الأول. لا بص أصل هو الساب هو الإكسترا ديورا تخلص من جماعة. بص نيجي بقى على الساب ديورا، اصل هو بياخد شرح دقيقة لازم نخلص الهيموريج ده عشان كده خلصت من اهم حته في السي ان اس. بص يا جميل بص لي بس. بص دلوقتي واحد اتخبط في دماغه جاله النزيف ده ساب ديورا. بص بقى الساب ديورا الهيموريج اسمها لعلمك سؤال اقوى من اكسترا بليه اسمها عشان خاطر عرف في نوعين من الساب ديورا الاكيوت وكرونيك. بص الاكيوت زي الاكسترا بالظبط بص ايه؟ كل بص هو الاكيوت سابيورا ازاي؟ ده بيجي يا اما من ساينس هيموريج او من فيسل كروسنج ذا سبيس. في فيسلز يا جماعه ماسكه ما بين البرين والديورا، ده لما بيتخبط بيتقطع بينزف هنا. بص يا واد بص وردك في الاكس راي ايه الفرق؟ كلينيكالي باثولوجيكالي وكلينيكالي الاكيوت سابيورا زي الاكسترا ديورا. بص يعني واحد خبطته في دماغه بص هنا بص عشان خاطر دي حصل النزيف هنا. بص يا واد بص النزيف هنا فبيعمل برين كومبريشن فاهمين زي الاكسترا ديورا بالظبط. عشان كده الباثولوجي زي سيم يعني ايه؟ بص كروس دي بيقولوا معايا ها كروس دي ريليشن كروس دي مانسي بيبيلر تشينجز مدلر فيلر سفنكترز ويز اوفر. طب نيجي على الكلينيكال بيكتشر. بص اس سي سي بي ال نص صن هي حطها في النص. الفرق بينهم الوحيد هما فرقين. بص في السي تي وريتها لك انا في السي تي بتلاقي الاكسترا ديورال عامله كده الساب ديورال عامله كده. هنا بتلاقي الدم لازم في الاسكال. هنا بتلاقي فيه زي هاله سودا او سيباريشن ما بين البلاد وما بين الاسكال. ده بيبان ابيض ولا اسود؟ هنا في الاكسترا بيبان ايه؟ ابيض ده اكيد. جماعه طب نيجي بقى على التريتمنت. الاكيوت سب ديورال خلاص خلاص كده بقول لك ما ينفعش نسيبه. هو نفس الباثولوجي ذا سيم، كلينيكال بيكتشر ذا سيم، فاهمين؟ تمام. التريتمنت بص ذا سيم، بنفتح فالاكسترا ديورال وايت بتفتح، اول ما بتفتح تلاقي الدم، فلقيت اول ما بتفتح تلاقي الدم طلع، فاهمين؟ نشيل الدم نربط الميديا منجر ونقفل. بص لكن في الساب ديورال لازم انك تفتح الديور. بص هو بص بص ادي الديور اهي، النزيف اكسترا ديورال او ما افتح الاسكال بوم بجيبه، لكن التاني تحت الديور، فانت بتفتح ما تلاقيش دم، تلاقي الديورة بتبقى بلوش ونمبل سيك، موجود عليها دم تلاقي مزرقه ما بتنبضش، نفتحها نفضي الدم ونربط الفيسل اللي بيخرج. جماعه يبقى عايزين نقول ايه؟ في السبيورال بفتح الديورال. اخر معلومه قافل بيها الحديث في السبيورال الكرونيك سبيورال، خلي بالك الاكسترا ديورال اولويز اكيوت، مش اكيوت كرونيك، اكسترا ديورال حاجه واحده، السبيورال اكيوت زي اكسترا ديورال، فمين قصدي؟ الكرونيك بقى وحكيتها لكم زمان لما كنتوا حاصل لابويا. هنشتغل يعني ايه بيتنا على ابويا الرجالي ليه؟ الناس اللي فوق ال 60 ابويا ما كان ما معاش خبط خبطه وجابوا الكلام ده. هي المشكله ايه؟ احنا كلكم كشباب صغيرين ياما اتخبطتوا في دماغك خبطات ماينر، مش قصدي حوادث، دي بتعدي سيف ليه؟ انك البرين مال السكال، فلما تيجي تتخبط ياما اتخبطت في الدولاب في الباب وانت بتلعب كوره، ده خبطه الهيد بتاع الكوره دي تعتبر تروما للسكال، فاهمين قصدي؟ بص فلما تيجي انت تتحرك بتتحرك السكال والبرين كوحده واحده. بص بقى ده السكال وده البرين. بعد سن ال 60 بص بقى في القلم بتاعك ده على فكره في فيسلز فين تبقى بريدجنج ما بين البرين والديور عامله كده. انت مخك حاكم السكال بورد، دي البورد وده البين بريدج وده البرين، بيتحرك بيتحرك واحده واحده مفيش مشاكل. بعد سن 60 بيحصل برين اطرف، بص بيحصل اطرف السب ديورال سبيس بيوسع، بص في فيسلز ستريتش كده ما بين الديورا وبين سطح المخ، اي ماينور ترو ما تعملهاش هي للضعف دي تنزل، فاي واحد فوق 60 خبطه ماينور بالعربي مخه بيلق، بالبلدي مخه بيلق جوه السكال، اما بيلق قاطع الفين، وساعات بتبقى بايلاترال اتخبط يروح مخه عامل كده قاطع فيسل هنا وفيسل هنا، بتروح جاي حاصل ايه؟ هيماتوما. بص بقى الهيماتوما دي بيبقى فيسل صغير ونازل، بيروح عامل ايه بقى؟ بص بيخرج بيروح عامل لك بلاد سيستس، بص يبقى لها فايبرس وول وجواها هيمولايزد بلاد، بص البلاد اللي هيمولايزد جوه ده له اوزموتيك بريشر مش كده؟ مليان هيموسيدرين على قلبه من على جلوبلين بيشفط سيل سيل، فاهمين؟ تفضل تكبر وتعمل تشتغل كبريد تيومر. العيال بيجي لك بايه؟ بالعربي سيمبتومز اند ساينز اوف انتراكرينيال سبيس اوكيوباينج ليجن، فاكرينها طبعا بروجكتايل فوميتنج بليرنج اوف فيجن تنشن هيدك، والعيال بينسى من الخبط لان التروما بتكون قبلها باسابيع ايفن مانث، يعني ساعات قبل خبط شهرين ماينر تروما، فاهمين؟ تلاقي عيال جاي لك انكريز انتراكرينيال تنشن، ساعتها يبقى ايه الديفرنشال دايجنوستيك؟ ايه الديفرنشال دايجنوستيك والجيز انتركال تنشن؟ ثلاث حاجات مهمه، برين تيومر برين ابسس ودي، فاهمين؟ عشان كده قلت لك مره انا ابويا مره لقيته كده بيشتكي من في التليفون من تيبيكال مانيفستيشن اوف الجيز انتركال تنشن، وهي كده ببساطه بيجي لي فوميتنج، انا مش عارف عندي بيرنج ازرق، عندي صداع جامد، بيحكي لي كانه بيحكي لي على صداع عادي. خدته رحنا التخصصي عملت له سي تي لقيت كرونيك سبيورال قد كده، فاهمين؟ طبعا دي علاجها ايه؟ هنا شخص علاج بسيط جدا، فتحنا كده اتنين بير هول صغيرين وفضينا الدم وغسلنا وخلاص، ما بتلاقيش فيسل تربطه، ده بيكون اتخبط من شهرين، الفيسل ثرومبوز هي زي بلاد سيل، فاهمين؟ حتى ما بنربطش فيسلز، انت بتعمل ايفاكيويشن وبتعمل اريجيشن وبتقفل، فاهمين قصدك؟ اهم حاجه انها ايه؟ تتشخص، فاهمين قصدي ازاي؟ بس ماشي حضرات، بس اي سؤال؟ نيجي بقى على انا شايف حاجه خلاص خلصت انا خلصت ده الاكسترا ديورال والساب ديورال دول بيجوا ريتم الباقيين دول ما يجوش ريتم خالص دول ما يجوش لكن ساعات بص اسمعني بس الكلمه دي ودي اخر حته النهارده في حصه وفاهم كمان تعبت النهارده كفايه كده كويس عليكم النهارده مش واخدين جرعه حلوه المهم اخواني بص اكسترا ديورال بيجي لوحده ساب ديورال هي السؤال بقى ايه؟ ساعات راح جايب لك سؤال غبي هنشوفه على محل المذكره ولا ديسكاس انترا كرينيال هيموت الله بس انت غير ده سؤال بقى هتكتب بالاكسترا ديورال وهتكتب بالساب ديورال ودول اسامي او على كل واحد سطرين تعالوا لك بص انترا سيريبرال انترا بريتيكال مونتاين دول اسامي تعالوا كلمتين بس على الساب اراكنويد بس دول ايه يعني عايز عليه بسطر ده باثولوجي. جماعه السفره بنود هيموريج جلس بعد يوم يشوفك فعلا المنطقه. جماعه بص السفره بنود هيموريج ده نزيل في السفره بنود سبيس ده له اسباب كتير، بس من الاخر حتى لو فهمت في السلايدز هم سببين مشهورين، لو راجل كبير ولا شاب عيل صغير بالاخر. لو راجل كبير يبقى معروف هايبر تنشن اثيروسكليروسيس جاي راح بيسل بفرقع نزف. طب لو شاب صغير رابشر بيلي انيوريزم اوف سيركل اوف ويكس، ممكن على فكره تيومر اوف ذا برين انفلتريت ان ذا سبيس، ممكن ارتيرو فيروس مال فورميشن. لكن بص هي اللي مشهورين الاسباب في الكبار في السن هايبر تنشن اثيروسكليروسيس. في العيال الصغيره بيبقى ودي كلينيكال بيكشر بتاعتها واحد طق مات. اه والله ده واحد قاعد بيتفرج على التلفزيون فجأة وقع ميت. هو بقى ساعات بيموت ودي ساعات يقول لك عيل واقف في طابور المدرسة وقع من طوله مات. هو ده فاهمين قصدك؟ راجل كبير قاعد بيتفرج على التلفزيون طب ساكت. بيجي لك العيال بقى لو ما ماتش يعني كتير بيقول لك فلاس الدد هتقف في استهلاك بطنك. تقف في استهلاك بطنك كتير جدا لو واحد وقع في بيتهم على ما جابوه انت بتكشف هتلاقيه ميت. يطلع صب اراكنودي. لكن لو العيل لسه عايش يبقى عامل زي المنجاتس بالظبط، العيل سخن عنده نيك ستيفنس فاكرين ده زي المنجاتس والبلاد يالا ايريتن زي البص فتعب ايه المنجاتس نيك ستيفنس وبروتينسك زي فاكرين بقى وكيرنك سايد ونيك سايد ونيك سايد من ده فاهمين وتشقصوا عادي جدا ممكن منجاتس. بس واحنا بنشوف بقى ازاي راجل كبير في السن دايابيتيك هايبر تنسيف وجاي بنيك ستيفنس وصاد الكوما وبتاع يبقى الاقرب مش مننجايتس في السن ده، الاقرب هي الزبره كنون طبعا. بيتاكد ازاي بقى انك انت بتعمل له لمبر بانكشر تلاقي بلادي سي اس ال. العلاج بتاعنا ايه يا عم عمرو؟ بالظبط كونزرفاتيف بس هو سيمتوماتيك برين ديليشن ومش عارف ايه وسبورتنج ميجرز وبتاع وانتي بيليبتيك وكلام من هو من الاخر ده بنعمله في مصر. لو ربنا شايف الراجل ده هيموت بيفضل نزيف يستمر ويديك على الله يموت او تجي له سكند اتاك موجود يعني اتاك وبعدين ما يفوقش وكيرس وده. لو ربنا رايده يعيش الدم بيقف هي من عند الله. بيقولوا اليابانيين بيقولوا هم اول ناس في العالم قال ايه بيخشوا بمناظير ويقفلوا الفيسلز اللي بتخوف. انا بتكلم على مصر علاج مازال كونسيرفت سيمبتوماتيك يعني العيال يعيش يموت حسب عمره. لكن في اليابان بيقولوا ان هم بيفتحوا بيخشوا مناظير ويحطوا كليبسات على الصب على الصب اراكنود فيسلز وبتاع كان ده بيسافر بس. عايزين تمشوا؟ امشوا بقى كفايه يوم الاثنين معاك يا جماعه الساعه 10 شكرا. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.